بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصدق العالمين بين أفصح وسلم. بعده، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في تدارس أرض المبيع، ونحن الآن في المجلس 70. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم والفهم والفتاح العليم. عندنا باب خفيف إن شاء الله، لكن تطبيقاته واقعية كثيرة، هو مسألة التصرف في المبيع قبل القبض وأحكام القبض وأحكام ربح ما لم يضمن وما يحصل به القبض ثم أحكام الإقالة. فنبدأ بمسألة، وهي لماذا الشريعة حرصت على القبض في المبيع، وأن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بعد قبضه. فيقال هذا له أكثر من اعتبار، يعني لماذا الشريعة نهت الربح ما لم يضمن؟ لو تشغل شوف عمر افتخرته. فيقال لها أكثر من اعتبار، لكن أبرزها فيما يظهر والله أعلم هو خشية تسلسل الضمانات، إن خشيت أن يكون هناك تسلسل الضمانات. وصورتها وأقرب صورة لها، لو هذه القهوة مثلا، طيب اشتريتهم من محل جملة، ثم أنت وسيط أو لك المتجر في الانستغرام يا شيخ عبد الله، فأنت قبل أن تقبضها مني وهي موجودة عندي في المحل أنت ربحت فيها، إيش الإشكال؟ فقد يستلمها الشخص الآخر ثم يشوف القهوة ليست هي المرادة، هي المتوقعة، فيها عيب، فيها سوس، فيها كذا، فيأتي إليك وتعامل معك، اشترى منك، ما لي دخل، شوف صاحب المحل، شوف المتجر الأول، لأن أنا شاري منه بس ما استلمته. فالشريعة مش ترتب على ذلك تسدد الضمانات، ثم يسبب ذلك النزاع والخلاف، لذلك الشريعة سدت أبواب الشحناء والعداو، خصوصا اللي تكثر في الواقع، خصوصا باب الأطعمة كما سيتكلم المؤلف، يكثر فيها الغش واللعب، و بسبب إما التحول السريع والتغير السريع، أو ما يحصل لها من عاهات حشرات أو تغيرات بسبب التخزين، فيحصل مثل ذلك، فالشريعة تريد أن تسد هذا الباب. وكذلك من الاعتبارات هو خشية ما يسمى رفض البيع. كيف؟ لو افترضنا أنت يا شيخ عبد الله أخذت مني مثلا هذه القهوة بالجملة ثم بعتها، ثم شفتك ربحت، أنا مش تفكر، وكلنا تفكيرنا مادي، بيزنس، ها؟ طيب شلون تربح وأنا ما ربحت؟ شلون تربح أكثر مني؟ إذا كنت وسيط فقد تربح من خلال المتاجر ومن خلال التسويق بأكثر مني، فاشترت بعد ذلك ممكن أني أنا هونت، لا أرفض. طيب وإذا رفضت، يعني غير قد يكون أصلا البيع قائم على خيار شرط أو شيء من ذلك، يعني فيترتب ذلك عدم استقرار البيوع، ثم قد يحصل في ذلك شيء من الشحنة والعداوة وكذا. طيب بسبب مثل كل واحد، كان ما قلت كأنه بيع على بيع أخيه، كأنه يحاول أن يفسد بيع الآخر، وأنت تحاول اللي لا أكسبها، كذا يكون هناك يعني كما يقال توترات بين التجار، مش هي سدت مثل هذا الباب. طيب وسيأتي توضيح ذلك بتفصيل ومقاصد أكثر. طيب الشريعة في نظرتها للقبض، حتى نفهم ونربط هذا بما سبق وبما سيأتي، هل الشريعة تشدد في القبض في كل الأشياء؟ تجد أنك لو تنظر هناك شيء شدد فيه الشريعة، وأنه لا يصح بيعه إلا بالقبض، وهو أحسن الربويات ومثل الصرف. فالربويات لا تصح بيعها إلا بالقبض مثل الصرف، أو البيوع التي فيها ربوي جنسي أو بغير جنسي، لكن اتفق في العلة الشريعة تشدد في القبض. فقال بيعك في شهد كان يدا بيد، فشيء تشدد في القبض. مثال امرأة تريد أن تشتري ذهبا على قول مختار كما سيأتي، فلا بد أن تدفع مبلغ ريال السعودي مباشرة، ولا يحق لها أن تؤخر ذلك، فشيء تشدد في القبض بمثال هذا. وكذلك في الصرف، تريد أن تصرف ريال بحرين أو عفوا دينار بحرين ريال سعودي، فلا بد أن تقبض، هو يقبض محل الصراف وأنت تقبض مبلغ كله، فالشريعة تشدد فيها. طيب في نوع نقول يكون القبض شرطا للزوم العقد لا لصحته، لزومه يعني خلاص صح العقد، لكن لا يلزم العقد إلا بالقبض. وما سيقول الحنابلة هو المقدرات، يعني هم يسمونها المقدرات، وهي ما يباع بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع أو برؤية أو صفة متقدمة، هي ست أشياء. قالوا هذه الأشياء يكون القبض شرطا للزوم العقدي، ممكن يعبر عنها ما له حق التوفية، يعني الأصل أنك تريد أن تستوفيه، لأن حديث جاء عن ابن عباس قال لا يبيعه حتى يستوفيه. كيف استوفيه؟ أنا اشتريت مثل كمية بالجملة هذه قهوة، فالأصل أستوفيها يعني بالكيل مثلا، طيب أكيلها حتى أستوفي كم المقدار وتأكد مثلا شيء من ذلك. فيقول المؤلف إذا كنت أنا سأبيع بتوفية، طيب فلا بد أني إيش اللزوم العقدي، هو العقدي صح لكن اللزوم العقدي واستقراره لا بد من هذه التوفية، لا بد أن تقبضه، تقبضه أنت تشوف كم وزنه وتأكد طيب مضبوط، فأنت تأكد من هذا بنفسك أنت كمشتري، ثم يحق لك أن تتصرف فيه بيع شراء أو غيره. في الصورة الثالثة، وهذا التقسيم الأخير عند الحنابلة أو كل معتمد مذهب، وهو أنه هناك أشياء لا تشترط عندهم القبض فيها وما عدا الأربع أشياء أو كل والسات والست الأشياء. فعندهم الكتاب مثلا، أنت يا شيخ عمر اشتريت كتاب ابن جوزي وقلت لابن جوزي خلاص يعني خلوه عندكم، فلما رحت للمكتبة عندك في مكتبتك رأيت الكتاب مثل شرح منتهى الإرادة البهوتي موجود عندك وما تحتاجه، قلت أدري أجل أبيعه، فكتبت في المجموعة عندكم في الشريعة يا شباب في طبعة جيدة ترى المربع أو شرح منتهى الإرادة من يحتاجها ترى بيعها ب 130-150 أو تتفاوض معه. أنت ما قبضتها إلى الآن، إحنا بيش رأيهم؟ يصح خلاف الفتوى السائدة الموجودة، فيقول أن هذا أمور ليست من أطعمة أو مكيل معدود نحو ذلك، المقدرات ليست التوفية بس التوفية. وقالوا يقل فيها، يقل فيها مثل وجود مثل اللعب والتزوير والتغيير وشيء من ذلك، وابن الغرر على قضية المعقول المعنى أنه لا يحصل في ذلك شحناء وعداوة، هو موجود لكن يقل، فقالوا الشريعة توسع في ذلك وتسهل. فبيع العقارات عندهم، أنت بنادر اشتريت عقارة في الرياض طيب ودفعت فلوسه وتملكته تملكا لكن ما قبضته حتى الآن، ولو قبض الحكمي أو قبض يسمونه صك الملكية وشيء من ذلك، فلك حق أن تبيعه، أو مخطط لك حق أن تبيعه. كذلك السيارات، ويكثر هذا في السيارات، فإنسان اشترى سيارة طيب بمعرض هو لا يريدها، مثل ما يسمى عقود إيش تورط، أنا ليش أشتريها من المعرض؟ لا أريد، أريد أن أبيعها لشخص آخر بالكاش أو بالحال، فأقول أجل تدري خلي أبيعها لشخص، فكتب إعلان فجاء واحد قال أريدها، قال موجودة المعرض إذا، وأنا وكلت صاحب المعرض أنه ترى بتكون عندك يوم يومين لين أجزمون، فالحلابة يشرون صحة كبير لا يشترط فيه لا في صحته ولا في لزومه القبض، ومثل كذا في الأجهزة. طيب تصورنا هذا، الآن نأتي إلى أدلة الحنابلة على مسألة أنه إن هذا خاص في الأطعمة ونحوها. طيب هو من الاعتبارات في هذا في القبض أنه لماذا الشريعة تشددت القبض، هو تمكين المشتري طيب من القبض والتخلي بينه وبينها. وإذا عندي أكثر من قدر، أنا عندي تملك ولا تبع ما ليس عندك، إذا هذا القدر هذا ذكرناه في الشروط صحة العقد. لكن قد يقول واحد أنا تملكت السيارة بس ما قبضتها، إذا القبض هو شرط زائد، القبض والحيازة هو شرط زائد، فالشريعة تشدد في هذا في بعض الأشياء من باب يعني أن لا تربح فيما لم تقبض، وكذلك حتى ما يتسلسل الضمانات فيها. طيب من أدلتهم رحمه الله على مثل ذلك حديث عمر، هو أشهر حديث ابن عباس، هو قال من ابتاع طعاما لاحظ طعام، ف فلا يبيعه حتى يستوفيه. في رواية لا يبيعه حتى يقبضه، قالوا يؤتي يستوفيه يستفيد منها. لا بد ما استوفى عادة مثل الأطعمة تكال وتوزن. وحديث حكيم الحزام قال قلت يا رسول إني أشتري بيوعا فيما يحل فما يحل لي منها. قال حديث حكيم في رواية قال لا تبيع بسند. في رواية أخرى قال اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. عباس يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباح حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله في البخاري. طبعا قيل أن ابن عباس له قول آخر في المسألة كما يظهر أن هذا لا يدخل فقط كما يقول الحنابلة فقط الطعام، بل يدخل في ذلك حتى السيارات والأجهزة والعقارات، أن هذا يدخل فيه. دعوهم الحديث لها أعرف ما لمهم. وكذلك ابن عمر يقول رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. أول شيء تؤوه إلى رحالهم ثم تبيعه، مثل أصحاب التمور يصير هذا في سوق التمور في بريدة وغيرها. يأتي واحد قبل ينزل السيارة كما يقال، لا سيارة إن السيارة مليانة أو الهيلوكس مليانة طيب بضاعة تمور، فيجي واحد دلال طيب يشتريها ثم مباشرة يبيع الكمية كلها وهي لم تنزل في من السيارة. فشيء تقول لا أصبر، خذها حطها في مستودعاتك، أخذها خزنها، تأكد من عددها، تأكد من جودتها ثم بيعها. وكذلك حديث ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمر بالانتقال من مكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سوى قبل أن نبيعه. واضح. هذه كلها يدل على ما ذكره علماء الحنابلة، وكأن الجامع لمثل هذا هو الطعام. يمكن زاد العدد إذا أبردتوا المصر. طيب قلنا النهي من ذلك، نؤكد على ذلك، لماذا نهت الشريعة عن بيع الطعام ونحوه قبل قبضه؟ هو أن البائع لم تنقطع علاقته بالبيع بالمبيع، فقد يمتنع من تسليم البيع. تلك مشكلة أنت، واضح؟ وهذا كثير يوجد أنه يمتنع من تسليمه بسبب مثلا عدم انتهاء أوراق، بسبب أي اعتبارات معينة. ثم قد إذا رأى أن المشتري كما قلنا أن الشيخ عبد الله الطريف يعني باع التمر هذا وكسب فيه ربح وأنا ربحت أقل، مثل سافة التمور الآن، فكنا في سوق واحد فأنت جيت اشتريت مني وأنا صاحب المزرعة وأنا جايب التمور في السيارة عندي، فجيت وبعتها قلت بكم، سويت مثل دلالة ونساي فصار الكرتون بعشرين ريال 25، وجيت أنت مباشرة عرضتها البيع والعرضتها في متجر وجابت مثلا 50 ريال الضعف، وشلون تربح وأنا ما ربح؟ وشلون تربح 50؟ فقد ما أسلمك، قد أحاول يعني بأي طريقة أني أفسد البيع ولا أمضيه، وهذا يؤدي للعداوة والبغضاء المسلمين. كذلك موضوع الضمانات اللي قلناها وتسجيل الضمانات. فتسجيل الضمانات كيف؟ أن الشريعة تنهى عن ربح ما لم يضمن وتنهى عن وتخشى تسجيل الضمانات. فلو أنت استعجلت يا عبد الله وبعت يعني هذه القهوة وقبل أن تتأكد من جودتها وكميتها ومستواها، طيب فقد تبيعها طيب لشيخ عبد الرحمن، فيأتي شيخ عبد الرحمن لأنه اشتراها منك، ولما فتحها فإن شاف كمية قليلة، شاف النوعية ليست بذاك بطلبها، فيرجع لك فتقول لا أنا مسؤول، طيب أنا شاريها من جملة، ارجع لي، فيحصل في سبب ذلك يعني مشاكل وقد يحصل تلف وشي من ذلك. في مذهب الحنابلة تقسيم الأعيان التي تباع إما أن تكون شيء لها حق التوفية اللي قلناها الأربع أشياء قد يلحق بها ما يباع برؤية وصفة سابقة، أما سوى ذلك فيقولون لا يلتزم لا يشترط فيه أن تبيعه بعد قبض أو التملك التام، مجرد أنك تملكه حتى ما حسته أو ما قبضته قبض تام فلك. طيب هناك رواية أخرى واللي اختارها أكثر علماء المعاصرين، وأصلها يعني هي رواية في المذهب اختار ابن عقيل، وهي أكثر رواية مشهورة الآن عند نصارى الشيخ بن باز بن عثيمين طرق بذلك ابن تيمية وابن القيم، وهو أن الحكم عام كل ما يباع، وأن ذكر حديث الطعام هو نوع لا يسمى التفسير بالنوع، وذكر أفراد ذكر بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. الحديث ذكر الطعام من أكثر ما يتبع بين الناس ويؤكد ذلك فهم من الصحابة ابن عباس، قال ولا أرى كل شيء، وقال وأحسب كل شيء إلا مثله، أي مثل الطعم. طيب تبقى يعني الاجتهاد في المسألة هذه، يعني أنا كنت مثلا قبل سنوات فعل واحد ينصر هذا القول ويشدد فيه، لكن من خلال ما يسمى يعني تطورات ما يسمى الصناعة والتسوق والتسويق، تجد أنه ماذا تقول هذا هو القول، هو لا شك أنه أكثر ورعا وأكثر تحوطا وأكثر انضباطا الناس، لكن من يرى كما يقال واقع الناس وحاجة الناس أحيانا للاستعجال حكم سرعة ما يسمى البيع، لسنا في تطور الصناعي الآن، تطور يعني التقني في خدمات البيع، قد تقول هذا القول في تشدد الناس. هل توافقون هذا؟ لا اسمع، فيما لم تنهى عن الشريعة نهيا محضا متأكد. كيف؟ مثل السيارات الآن، يعني أنت أبا عصام اشتريت سيارة من معرض، طب وأنت شاريها لا بنية استخدامها، بنية إيش؟ تبيعها، فأنت اشتريها بالعجل. طب عندنا صورة نخرجها وهذه سبقت معنا العين، ما يجوز لك تبيعها صاحب المعرض. طيب هذه بيعينه وهي صورة مخربة، هذا حرام، مثل ما يحصل في البنوك في بيوع التورق منظم، لأنه يبيعها حساب معرض وقد يكون بيع صوري، هذا نخرجه من الصورة هذه. الصورة التي على الأقل ممكن نناقشها ويتطور فيها ما يسمى البحث الفقهي، وهي مسألة إذا كان يريد أن يبيعها الشيخ عصام لمن؟ طرف ثالث، يعني أول ما اشترى السيارة طيب وتملكها تملك تم بحيث يتصرف فيها، يقول له صاحب المعرض تبي تاخذها؟ يقول لا خليها عندك، لأنه تعرف إذا مشت طيب صار في كيلوات تنزل قيمتها، خلها عندك في المعرض. طيب يعني وكلته في حفظها، وكلته بدل ما تقول أنا قلها في مستودعاتي، أنت عندك مستودعاتي، يعني خلها على جنب. طيب خاص، حتى ممكن يكتب إيش؟ سيارة مباعة، كما يحصل تشوفون بعض المحلات وبعض الأثاث، سيارة مباعة، الجهاز مباع. طيب فيكتب مباع وخليها عنده، خزنة عنده هي يومين ثلاث أيام أسبوع أكثر، وقد تعطيه مقابل ذلك، وقد تعطيه مقابل أني ترى كم تأخذ اليوم، لأنه من مصلحته أنه يمشي السيارات ما تكدس عنده السيارات، وكذلك هو يستفيد يعني كون بعد يستفيد من المكان بعد، يعني أن السيارة تبقى عنده طيب محفوظة لك. فأنت الآن شغلتك يا أبو عصام تبيعها، ففعلا نزلت في موقع أو متجر سوق حراج، قلت سيارة جديدة ماشي صفر طيب موجود، فجاء منادر فجازت للسيارة وتفاوض معك واشتراها وذهب إلى المعرض طيب واشترى وأخذها واستلمها. هذه اللي قد يقال من حيث حاجة الناس أنها تجوز، وهذا هو الحنابلة، لأنه ليس طعما، وأن يقل في ما يسمى الغرر والتغرير والتغيرات، إنها غالبا أنها هي سيارة. قد تقول طيب إنها على ربح مالي يضمن ولا يعني ما دخل في ضمانه ويصام، هي لازلت في ضمان المعرض. فيقال إما أن تقول الحديث إنها على ربح مالي يضمن هو خاص بالطعام ونحوه لمجموع الأدلة، أو تقول هو في الحقيقة لما يعني هو دخلت في ضمانه من وجه لما تملكها، لكن لما وضعها في المعرض كوكالة أو كتوكيل أو كحفظ كأن فيه إيش شائبة أنه انتقلت من ضمان صاحب المعرض إلى هذا، فلا يكون ضامن صاحب المعرض بل لأنه كوكيل أمين فلا يضمن لتعدى فرض. واضح؟ يعني كأن الآن صورة صاحب المعرض انتقل من بائع إلى مودع إلى وكيل، فتحولت الصورة. فهذا القول يعني رأيت ما تسمين مشايخنا الشباب اللي دخلوا خصوصا في عالم البنوك وعالم الإفتاء الآن، كثير منهم يعني الشيخ شويل والسلمي والماجد والمصلح وغير ذلك يرون هذا الأرشد، وغيرهم مشايخنا يرون أنه هذا القول هو أيسر للناس وارفق بهم، لكن أن تضبط مثل هذا، أن لا يكون بعينه تعاربة، أن يتأكد فعلا أبو عصام ليس يشتري بأوراق، لا يشتري بشراء حقيقية، لأنه عندنا حديث لا تبع ما ليس عندك، فلا بد تتملكه تملك، ولا بد يدخل في ملكك وضمانك، في ملكك ومسؤوليتك طيب، وتعرف وتميزه. فإذا ميزته وتأكدت من هنا يحق لك أن تبيعه ولو لم تقبضه قبضا تاما، مدى مكنك من تسليم خاص، هذا يعتبر في صورة من صورة التملك الذي يصح معه البيع والشراء والصرف. وتبقى المسألة كبقية قابلة للاجتهاد. طب نبدأ بالمسائل هذه ذكر المؤلف. فذكر أول شيء ما يشترى مكينة ونحوه أنه لازم اللي بالقبض، وذكر أحكام التلف قبل القبض، ثم ذكر حكم التصرف قبل القبض فيما عدا، ثم ذكر كيف يكون القبض، ثم حكم الإقالة. قال بوت رحمه الله: ما يشترى مكينا ونحوه هو الموزون والمعدود والمدروع. قال: صح البيع وجب العقد. المكين معروف ما يباع بالكيل، فالقهوة مثلا يعني والأرز وكل ما يباع بالكيل. طيب يباع، فقلنا بفرق بين الكيل والوزن، الكيل بيع شيء بالحجم يعني ملء هذا، افترض هذا صاع مثلا. طيب فأقول ملء هذا الصاع، طيب ملء هذا الصاع مثلا، هذا كيل. طيب الوزن لا، مثل الموازين القديمة كان يوزن بها. طيب أو تحطه في الميزان فأقول مثلا وزنه هذا، طيب هذا كم كيلو، طيب الآن 300 جرام. طيب فالآن طيب هذا بيعه بالوزن. أو المعدود، مثل معدود مثل البرتقال التفاح عندهم يباع بالعد، وكان تغير الآن المعيار صار يباع أكثر شيء بالوزن، وقد يباع بالكراتين. لكن هل يقال الكراتين هو يعتبر عد؟ يعني كرتون موز أو كرتون برتقال 4 كراتين 3 كراتين. طيب المزروع، أعطنا مثال شو هو مزروع. أعطوا مثال. لا، هل الأراضي يدخل؟ لا، الأراضي يدخلونها فيما عدا أحسنت الأقمشة. الأقمشة عندهم وكذلك يعني توقع فيه كذلك المزروع قد يتطور أكثر من قضية الأقمشة مثل السجاد. فيقول: ما صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. إذا لم يكن هناك خيار فإنه يصح البيع، لكن لا يصح التصرف فيه. إذا البيع صحيح لكن لا يلزم حيث يصح التصرف فيه، لا يستقر عندك أنت كمشتري حيث يصح لك التصرف فيه إلا بالقبض. طب تصرف فيه بماذا؟ مثل ببيع، أو لما يذكر بعض الصور من التصرفات صحيحة، لكن الصرفات اللي فيها مرابحة أو فيها معاوضة مثل البيع أو الهبة أو الإجارة أو الرهن، طيب أو حوالة تحيل على أحد يطالبك بشيء بهذا حتى يقبضه. قد جاء الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يسلم. أحسنت، أساك الكهرباء يعني قد تكون تباع كذلك بالذرعين الأمتار. قال: ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع وصية به. شوف لاحظ هذه التصرفات تصح قبل القبض. لماذا؟ شو الجامع بينها؟ 4 أشياء. المهر تبرع، صح الوصية تبرع، العتق تبرع، أن ليست فيها معاوضة محضة، ليست معاوضة محضة. فالمهر ليس هو صح أنه في معاوضة المهر والبضع، لكن طيب لكن ليس معاوضة محضة مثل بيع الشراء. فأنت تعطي إيه كيف؟ لو مثلا أنت يا شيخ عبد الرحمن زوجت زوجتك ما شاء الله أحسائية تحب التمر، كان مهرها 30 كرتون تمر، وأنت كنت اشتريت كرتون تمر 30 تمر من مزرعة، فقلت خلاص مهرك بيجيك إن شاء الله. أنت تصرفت فيه وجعلته مهر قبل أن تقبضه، فقد يجوز وإن كان هو تمر لصو طعم، لكنه لأنه ليس معاوضة محضة. وكذا في حوض العكس، حوض خلع، قالت لك زوجتك: طيب بعطيك تمر عندي شريته بس ما قبضت الآن، فيصح. وكذا كرأتكم ببيع أولاد فيصح عتقه، وكذلك وصية به، وكلها يصح قبل القبض لأنها ملحقة بالإرث، وتصح حتى بالمعدوم في هذه الأمور. وقالوا أن المهار وعوض الخلع يغتفر فيه الغرر، وكذلك لأنه ليس معاوضة محضة. طيب إذا بيع المقدار جزافا أو مقدر جزافا، عندنا بيع المقدرات قد تسمى في صيغة أخرى مقدرات، الأربعة الأمور السابقة. فإذا بيعت المقدرات جزافا يعني بغير تقدير، إن كان يكمس بالكومة، طيب فيقول المؤلف: إصاحة صرفي قبل قبضه. وقد جاء ابن عمر قمض السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. فالجزاب كما يقول هو بيع من غير كيل ولا وزن ولا عد، يكون هذا في سوق الجملة وفي سوق الحرج. فيجوز الإنسان إذا اشترى شيئا جزافا غير مقدر بالكومة، مثل كومة حطب أو كومة تمر مكون مجموع غير مقدر بكراتين وغير مقدر بكيل وزن، فيجوز له أن يبيعه كما هو قبل أن، لأن يبدو أن قبضه فيه حرج وكلفة، لأن قد يبيعه وصل في أسواق الدليل وأسواق مثل الأسواق التي تخصص للتمور نحو ذلك، فهذا أرفق بالناس بخلاف ما لو كان مكيلا وزن، فالأضبط له أن يعده ويتأكد منه، وهذا من باب التخفيف ورفع الحرج في الشريعة. وقوله مجموعا أي غير محتاج يستوفى. ذكر طيب آثار التلف وآثار التي تحصل أحيانا في المبيع قبل قبضه. فذكر إن تلف المبيع بكيل ونحوه أو بعضه، إذا تلفت المقدرات قبل قبضه. كيف؟ أنت يا عبد الله استلفت مني القهوة هذه، حجزتها عندي في المعرض، وقبل أن تقبضها سرقت، جاها ماء أفس سمويا، مطر، شيء من ذلك، فضرت جتها من حشرات وأفسدتها. يقول بالف ما دام قبل أن تقبضها فهي من ضماني، مسؤوليتي. طيب ما قبضتها، أنت لا تدخل في ضمانك إلا بعد القبض. وكذا لو تعيب قبل قبضه، يعني أنا استلمت من شرطة أنه التمر وكان الشراء إلكتروني وأنا كان عندي في المستودعات، لكنه تعيب جته تسوس أو شيء من ذلك، فلا يزال لم يدخل في ضمانك، في ذلك يدخل مسؤوليتي. ذكر مؤلف الحالات، هذا هو الأصل طبعا، إذا تلف بآفة سموية ولا صنع لآدم فيها. طيب وش معنى الآفة السموية؟ كل ما لا صنع لآدم فيها كما يقول مؤلف، كأمطار، صاعقة، رياح، قالوا يدخل فيها ما لم يكن تضمينه، كالحيوان جد السلطان لو أفسده، حيوان جو أفسد هذه يحقون بالآفة السموية، أو جد السلطان جو و كما قلت لفوا، لأن ما عندك مثلا تصريح ببيع بفتح في كشك مثلا، ما عندك تصريح، يعني أتلفوا بضاعتك. فيقول مؤلف بطل، انفسخ البيع لأنك أنت ما دخل بضمانك، ما دخل مسؤولية، خاص يبطل البيع، خاص لو كنت معطيني فلوس رجع لك إن شاء الله. طيب بقي بعض، يعني أنت الآن اشتغلت مني كمية عبارة عن 20 طيب كيلو جرام قهوة، 10 خربت فسدت، فسدها السلطان، بقي 10 موجودة في السيارة، فخلاص أسلم لك الباقي بقسط من الثمن. أنت كم دافع؟ 2000 ريال. طيب خلاص بقي 10، خلاص 2000 ريال. طيب ما يشكل على هذا كلمة بطل؟ يعني نشوف، لاحظ البوهتي شو نقول إحنا، البوهتي رحمه الله يدس العسل في العسل، إن هو ما قال أنت أخطأت يا الحجاوي في قولك بطل، كيف يبطل قد صح أولا، واضح الفكرة إنه صح العقد لكنه انفسخ العقد، ذاك وجهه وقال انفسخ، البطلان لا يكون إلا لفوات شرط أو وجد مانع، وهنا ما فات شرط ولا وجد مانع، فينبغي نفسر كما فسر البوتي بأنه انفسخ العقد، أي لا يكمل العقد، لا ينفسخ، ولا أصله صحيح. الحالة الثانية يتلفه آدمي قصدا، المؤلف ذكر ثلاث صور. فإذا أتلف المبيع آدمي سواء كان البائع أو جنبي، البائع نفس البائع جاء أتلفه، طيب يعني صب عليه ماء وأتلفه، أو كان عندي عامل فأتلفه، أو وضعته عندي في البيت أخذنا وجدت زوجتي وأتلفت الخادمة، فالآن المشتري مخير ما يذهب علي. طيب قبل قليل خاص فسخ البيع انتهى، الآن لا، يخير المشتري بين خيارين، وهذا من أنواع الخيارات التي ما ذكرت فيها الخيارات لكنها تلحق الخيارات، وهي أن تفسخ البيع مثل ما ذكرنا، خاص يفسخ البيع ويرجع البائع ما أخذ من ثمنه، أنا أنت معطيني 2000 تفضل هذه 2000 وخاص، يعني خاص تلف. الخيار الثاني بين إمضاء وطلبة المتلف بدل، تقول لا أنا شاري ولا حاجزها ولا ناويها إن شاء الله أكمل. طيب أنت لو كان تلف من عندي أبشر بعوض بدالها، إذا كان مثليا مثل القهوة تمر بمثل، إن كان ليس من المثليات كان يكون اشتريت مني جهاز مستعمل، اشتريت مني كتاب، عندهم كتب التي تكتب خط اليد مثلا، شيء من ذلك، إن أشياء ليست مثلية فهذه في القيمة، أعطيك قيمتها. طب حتى هذا يتلفها المشتري، كيف تصور إن شاء عبد الله هو المشتري يتلفها؟ جاء يستلم البضاعة مثلا أو أرسل عامل من عنده جميل يجري يستلم، فأثناء الاستلام تلفت، يقول لا خيار لك، لأنك إتلافه كقبضه. يعني أنت جيت يا عبد الله وجيت تستلم مني هذه القهوة، وأنت أثناء تحميلك لها في سيارتك تلفت انكبت، أنا ما لي دخل فيها. أنت هذه يعني كأن أصلا فعلك الآن هو كالقبض لها، لذلك لا يدخل في ضماني أنا ولا أتحمله. طيب بالنسبة لغير المقدرات اللي مثل قلنا السيارات، الأجهزة، الأثاث، الكتب، إيش حكم التصرف فيها قبل قبضها عند الحنابلة؟ أحسنت، قالوا يصح ويجوز. طيب وش دينكم يا مشايخنا الحنابلة؟ قالوا إن الحديث ورد في حديث عباس وابن عمر في الطعام ولا يدخل في غيره. وقالوا عندنا أدلة أخرى، منها أن ابن عمر قال كنا نبيع، والحديث اختلف في فهم الحديث، لأن الحديث له دلالات كثيرة، لكن الحنابلة أخذوا كما قال اقتبسوا هذه الدلالة منه، وهو حديث كنا نبيع الإبل بالبقيع، تفهم البقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير بالعكس. قال فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، قال لا بس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق بينهم شيء. طب وجه الدلالة أن ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم، تمام، يعني يشتري إبل مثلا ناقة ب5000 ريال، قال فنأخذ عن الدراهم دنانير، وبالعكس يشتري دنانير نأخذ الدراهم. قال مثلا لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم يتفرق من وجه. طيب وش وجه دلالة؟ إن وين تصرف قبل القبض؟ واضح يعني أين وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ ولا مشكلة لازم. طيب الإبل هذا ليس من المقدرة، طيب وين وجه الاستدلال؟ فنأخذ عنها الدنانير، يعني تصرف يعني هنا هل يتصرفوا مثلا بالدراهم نفسها؟ يعني تصرف بالمبيع، التصرف بسبب العوض. طيب لترى يعني قد تقول الحديث لا يطابق المدلول ما ذكروه، يعني الحديث بيع شيء في الذمة وليس بيع شيء معين، بس كذلك كنا نبيع طيب الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عدنا نيز، ما في شيء معين، فقد كان يبيعون الإبل بالدراهم والدراهم ثابتة في ذمة المشتري ويأخذ عنها دنانير، يعني ليس هناك شيء معين، شيء في الذمة، وكلامنا كله في الشيء المعين. أنا اشتري كتابا مثل شهر الرحمن عمر، اشترى كتاب في المكتبة موجود الآن، اشترى أبو عصام سيارة في المعرض، طيب فتقولون يجوز. طيب الآن هذا ليس يعني هذا معين، أما هنا شيء في الذمة، فكوني أبدل شيء في الذمة هذا مثل بيع الدين بالدين لمن هو في لمن هي عليه، هذا يجوزها فقال حنا بغيره. فأنا نزل حتى الحديث عندي مشكل في استدلال به على هذه المسألة، لكن إن وجدتم كما يقال وجه استدلال علماء الحنابلة به، لكن عندنا أدلة أخرى أوضح وسرق ما ذكره مثل حديث جابر. تذكر حديث جابر لما قال بيعنيه، قال فباعه قبل أن يقبضه، كان بعير، تذكر الحديث لما كان في الطريق، فباعه قبل أن يقبضه، فقال دل على أنه يجوز بيع الأشياء قبل قبضها إذا كان في غير المقدرات كحديث جابر. استاذ المؤلف إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، طبعا هل تلحق بالمقدرات الأربع؟ فالمبيع بصفة ليس معين، المبيع بصفة، فقلت لك يا شيخ عبد الله خلاص أبيعك يعني جهازا جوالي مواصفاته كذا، بعتك بصفة، خلاص هذا لا تبيع أنت لشخص آخر حتى تقبضه، تتأكد من صفاته وتتأكد منه. أو رأيته متقدمة كذا يلحق به كنسي معين، رأي متقدمة يعني شفت أني عندي ناقة، طيب في حوشي في صلالة مثل صلاصل مثلا، وجيت تقول خلاص تذكر الناقة اللي شفتها في الحوش أنا بشتري منك، أنت بشتري خلاص أعطني فلوس، فأنت لاحق لك أن تبيعها طرف آخر حتى تقبضها. لماذا؟ إن هذه أو تشبه المقدرات، لأن قد تتغير الرؤية التي رأيتها، قد يتغير مثل الحيوان ونحو ذلك بعد رؤيته بسبب يعني تغيرات الزمن أو تحولاته. طيب ضمان المبيع غير مقدر، طيب انتلف يعني جيد. الشيخ محمد يقول الدراهم تعين بالتعيين لا يستدل بهذا الحديث. طيب هو ما عين يعني، هو ما يظهر انه عين الا اذا كان عين فعلا حقيقه، قال بهذه الدراهم ثم بدلها بدنانير ممكن يتصور فعلا، لكن اذا كان قال بدراهم يبقى ان في اشكال. طيب هل يقول هذا موصوف ومذكر موصوف؟ يمكن اشكال هذا. وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه، الان ضمان المبيع غير مقدر. الان طيب سياره تلفت قبل قبضها، وقلنا هم يرون انه بيع السياره قبل قبضها صحيح. يعني ابو عصام الان لما اشتريت السياره قبل ان تقبضها في المعرض، جاء تذكر سالفه غرق جده والامطار الشديده ذيك، جت في الخضرية وجت معارض أمطار شديدة شالت السيارة وأتلفتها، والآن أنت تملكتها طيب لكن ما قبضتها قبضا تاما، وأنت بعتها الشيخ عبد الرحمن تكون على من؟ فقال من ضمان المشتري، لأنك أنت ممكن استلامها لكن أتركتها في المعرض فمن ضمانك أنت، وقد جاء الخراج بالضمان. كيف صورة الخراج بالضمان؟ أليس ربحها لك؟ خاص مسؤوليتها عليك، فكما أنك أنت تربح فيها ونماؤها لك، لو حصل نماء مثل ناقة ولدت نماؤها لك. فالخراج بالضمان لقاعدة من قواعد الكبرى في الشريعة. قال المؤلف بشرط هذا ما لم يمنعه بائع من قبله. إذا قلنا الشرط هو أن يمكنك صاحب المعرض يا أبا عصام من تملكه، لكن أنت قلت لا أنا ما أحتاج أتملكه، لا هذه ترى ما عندي معرض، ما عندي مستودع، ما عندي كذا أنسب خلوها عندكم. فإذا منعك بائع من قبضه، قال لك البائع لا ما عندي استعداد سلمها لك، لا نظامنا إحنا ما عندنا التسليم، فهذا هو اللي منعك، هو مكنك من ذلك. فهل أنت تتحمل بعصام؟ ما تتحمل. فإن منعه حتى تلف، شوف لاحظ المؤلف وهذا يحتاج إلى فقيه نفهم هذه العبارة، قال ضمنه ضمان غصب. ما معنى ضمينه وضمان غصب؟ ما قد ضمينه وسكت المؤلف. ضمينه وضمان غصب، تفهم الأيدي عندنا في الشريعة يدين، يد أمان يد ضمان. يد أمان مثل يد المودع، واحد أودعته وديعة، مرأة أودعت في حفلة زواج جوالها لمسؤولة الأمانات، يد مودع، واحد دخلت وقت اللياقة حطيت أغراضك في واحد مستودع يسمى ومودع. طيب فهذا يقال يد أمان، كذلك الوكيل يد أمان، الشريك يد أمان. طيب أحسنت الأجير أجير خاص ومشترك بعد إذا مثل بفعله هذا أجير خاص ونحو ذلك، هذه يسمونه يد أمان. فعندنا أيدي تسمى يد ضمان، أعطوني ثلاث أيدي يد ضمان أشهرها الغصب، هذا باتفاق العلماء، فغصب السيارة غصب الجهاز يضمن على كل حال كما قال أخي الشيخ محمد يضمنها على كل حال. طيب عندنا يد تسمى يد ضمان مثل العارية، يعني شيخ عبد الرحمن استعار مني كتابة من المكتبة ثم قال معليش ودته المخيم وما دي وين راح، جاء واحد الشاب خذه الله يعوضك، يقول ما كيف الله يعوضك، لا تضمن. فالعارية الأصل فيها طيب على اليد ما أخذها تتؤدي، كذلك الأجير المشترك إذا تلف بفعله، إن أنت أعطيته يعني رجلا ثوبا ليخيطه لك أو يعدله ثم أتلفه، زوجتك أعطت شخصا خياطة ثم فستان زواج لكن أتلفه بفعله، شو او مغسله سيارات تصير مغسله سيارات او مغسله ملابس، هذا يضمن. طيب اذا اختلف بفعله، قالوا هذا من باب تضمين الصناع، قال يصبح الناس الى ذلك كما قال علي. طيب نجي الى قول المؤلف ضمينه ضمن غصب، كيف؟ ان على كل حال، ثم ان عليه اجرتها مده منعه اياها، هذا ضمان غصب. حيث ابو عصام هو ما مكنك منها صح مده 5 ايام، طيب يعني خلاص عليه اجرته، يعني كانك انت طيب اجرتها الفتره هذه فعليه اجرته وحبسها منك. مده الثبوت من فوقها في لو جاء غاصب واخذ سيارتك استخدامها 5 ايام، يقول تعال تعال الشباب انت منعتني من استخدامها 5 ايام، وخمس ايام ترى اليوم يسوى 100 ريال، 5 ضرب 500 ريال، اعطني 500 ريال، هذا ما غصب، انك تعوضني الايام الماضيه، او منعتني مثلا غصبت الاستراحه، مستحيل اجرها، والاستراحه دي انا ممنوع لي اجرها واستفيد منها بالغله. وكذلك ان التلف لو تضمنت بقيمتها وقت التلف لا بما قال علاقته، هذا ضمان غصب. قال المؤلف والثمر على الشجر، اذا كان الثمر على الشجر فانه من يضمنه؟ يضمنه البائع، لا ما سلم له. وكذلك المبيع بصفه رؤيه سابقه في ضمان البائع، لانه ما دخل في ضمان المشتري. المؤلف مساله، ومن تعين ملكه صوت. المسألة يقول المؤلف فيها حكم التصرف فيما تعين فيه ملكه قبل قبضه، ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فلا يتصرف فيه قبل قبضه. ماذا يجمع هذه الأمور أيها الأخوة؟ شيخنا الملك الجبري، شيخنا أحسنت، أن ملك جبري ملك بغير اختيار. طيب فهذه يقول الفقهاء فيها أنك تصرف فيها قبل قبضها، وقالوا أن ملكه عليها تام لا يتوهم غرر الفسخ فيه. مثال يعني توفي يعني أبو أحدكم رحمه الله بعد عمر طويل بالطاعة، طيب ورثناها، طيب وورث أحدكم أرضا له، هذه الأرض أول ما تأكد أنها يعني صارت، لأنه مثلا ما عنده أصلا يرث إلا ابن واحد، يعني خل نخرج أن إذا كانت الأرض أصلا في شراكة بين ورثة هو لا يرث إلا ابن له، تلقائيا الابن يكون المال كله الأرض كلها له. فأول ما علم قبل أن ينقل ملكيتها عن طريق كتابة العزل قبل يتوثق وكذا فأصبعها، فنقول إصح فملكه عليها تام. طيب من حيث من حين الموت. طيب وكذلك أوصية، واحد أوصي له بوصية، أوصله عمه بوصية ولا يرثه، أو غنيمة فلو تصرف فيه قبل قبضه. قال المؤلف بما يحصل القبض، مسألة يعني لطيفة وفيها تجدد الآن في هذا العصر. طيب مبنى القبض على ماذا أيها الإخوة؟ ولماذا بنوا؟ بماذا بنى الفقهاء؟ وعلى ماذا بنى الفقهاء رحمه الله قاعدة القبض في الشريعة؟ أحسنت، هذه مما قيل فيها، وكل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد، والعرف معمول بيد ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، إن أي شيء ورد حكمه في الشرع ولم يرد تقديره لا في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه عرف الناس. طيب خلنا نسألكم عن بعض الأشياء بعد أن نعرف كلام المؤلف. قال القبض ما بيع بكيل بالكيل، يعني هذه القوة بيعت مثلا بالكيل أي مل صاع، خلاص أنا أتأكد أنه فعلا وسط صاع بكيلها. طيب الوزن، طيب بيعت مثلا بوزنها بالميزان، أتأكد بالميزان فعلا جرامه ولا جرامين، طيب كيلو جرام كيلو جرامين. طيب بيع بالعد 4 كراتين، خلاص أتأكد أنها 4 كراتين. بيع بذرع كذلك أتأكد أن القماش فعلا 6 أمتار. فقلت لصاحب المحل، جيت أو جيت أنت أبو عصام رحت اسمه الكويت على الأقمشة ذاك اشتروا منها ما شاء الله الشباب الكمية باركية. طيب فقلت لصاحب هذا أحتاج منك من هذه الطاقة 10 أمتار، فأنت ما يحق لك تبيعه وهي لازالت قماشا عنده، لابد أول شيء يعني كما يقال يعني يتأكد وفعلا يقص لك هذه 10 ثم تقدر تبيعها. فهنا يحصل القبض بالضرر. هو شرط حضور مستحق، أي شرط حضور الكيل والوزن وشيء من ذلك، حضور مستحق. من المستحق هنا؟ لماذا ما قال المؤلف مشتري؟ لأن قد يكون بائع، قد يكون مشتري، بحسب أن قد يكون هذا الشيء مبيعا أو قد يكون عوضا، قد يكون ثمن. يقول أقول لك أبيعك هذا الكتاب بقهوة، واضح؟ يكون يعني المشتري هو الذي يحتاج أن يوفيني إذا قال المؤلف مستحق أو نائبه. لكن الغالب كما في الصورة الموجودة عندنا أن المستحق هو مستحق أو نائبه. من هو؟ مشتري ولا بائع؟ ولا محتمل هذا كله؟ قال ويصح استناد من عليه الحق للمستحق، مستحق الشيء الذي له الحق. طيب فمشتري نعم أن يظهر، فيصح استناد من عليه الحق للمستحق. كيف يا شيخ عبد الله من عليه الحق للمستحق يصح استنابته؟ يعني أنت جيت تشتري من قهوة فقلت خلاص أنا أنوبك عني أنك تكيل لي الكمية هذه وتأكد لي، فمن عليه الحق للمستحق يصح استنابته في مثل ذلك، وهذا يفعله كثير من الناس. طيب الكيان تعرفون الكميات الكبيرة جدا يحتاج أحيانا إلى عامل وإلى ميزان، الميزان بيأخذ فلوس على مثل ذلك. فمؤنة كيان وزان وعداد ونحوه على من؟ ما قال مؤلف على البائع ولا قال على مشتري، على باذل نفس الحلة. لأنه إذا كان المبيع توفيته على من؟ على البائع. لو كان أنا سأوفيك يا شيخ عبد الله القهوة علي المؤنة، لأنه بحتاج أتأكد من كمية. أما إذا كان ثمن أنت يا شيخ عبد الله أنت بتعطيني تمر القهوة، فهذه يلزمك أنت تأكد من كيلها وكم عددها، ما لا يتم الواجب إلا به كما يقول بوتي الكشاف. ولا يظن ناقد حاذق أمين خطأ. بصوت ذلك لو أنا جيت أزن هذا وسبحان الله أخطأ الميزان وأخطأت، فما دام أني حاذق وأنا أمين لست كما قال موثوق في هذا، فلا أضمن الخطأ في مثل ذلك، سواء كان متبرع أو بأجرة. ذهبت لشخص قلت له أبيك تزلي الكمية هذه، عندي تقريبا حول 20 كيلو رز 20 كيلو قهوة، تأكد. فجاء يوزنها بالميزان عنده وأخطأ، تبين لما استلمها الشيخ عبد الله تبين 18 كيلو مو 20. طب هل يضمن؟ ما يضمن إذا كان أمينا، ما بين يده أمان. قال مولف بما يحصل القبض كما قلنا الصبر وما ينقل، قال كذا كالثياب والحيوان، قال بنقله أي ينقل يعني إليك، حيوان تنقل إليك، ثياب تنقلها إليك. طيب المتناول ما يتناول باليد، هذا جوال جهاز، شو يحصل قبضه؟ بتناول باليد، هذا عرف في ذلك، وقبض كل شيء بحسبه. طيب العقار والثمرة الشجر، العقار يلا العقار كيف قبض العقار؟ كيف؟ لفراغ. طبعا خل تعرفوا كما قلت العرف يتطور في مثل ذلك. كان قديما العقار بتخليته بلا حائل. كيف تخليته؟ قلت تفضل هذه المزرعة تفضل مفتوحة لك، وما يحط حائل، وربما يعطيك المفتاح فيفتح له باب الدار ويسلم المفاتيح خاص. لكن الآن في ظني هذه لا تنفع، بس كذلك مع تطور أنظمة العقار وتملك فيها، فلا بد من ماذا؟ نقل الملكية حتى تفرغ لك. طيب حتى تنقل ملكيتها إليك، وهذا شيء تبعي، ولكن الأصل هو نقل الملكية بحيث أنت يعني تتصرف فيها، تصرف الملاك في أملاكهم، هذا هو. حتى قال مؤلف وإن كان في متاع البيع، يعني قد أبيعك الأرض أو أبيعك الاستراحة وفي أغراض لي ما نقلتها حتى الآن، فيصح يكون عوضا. وسأذكر الآن بعض قليل صور معاصرة وش رأيكم فيها. ويعتبر جواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه، لو كان مثل سيارة مشاعة بيني وبين أخي، يعني دينا اشتريت أنا وأخي باب الشغل سطحة يعني ننقل فيها، دينا ننقل فيها أثاث ونتكسب فيها، فلا بد طيب إذا كان قبض مشاع وهذا يوقل كسيارة نحو ذلك لا إذن شريكي طيب بنقلها. من الصور المعاصرة السيارة، فكيف تقبض السيارة في عصر الحاضر؟ هل يكفي أن أقول تفضل خذ السيارة خذ فيها مشوار؟ لا ما يكفي هذا، تكون في أبشر نحسن تقل الملكية إذا كانت جديدة مثل تسليم الأوراق مفتاح الطاقه الجمركية. طيب يكفي في هذا حتى لو ما نقلتها لك حتى لو ما شلتها معك فيعتبر هذا نقل وإن كانت في المعرض كما قيل. طيب نأخذ صورة أخرى مثلا الغنم، كيف نقل الملكية؟ الذكر المؤلف تخليتها ولا نقلها؟ أحسنت نقلها منقول هذا يعني. طيب الطعام بقلاوة مسكها هذا يتناولها بس مكان كمية قليلة تمام. أغراض عطورات شنط كذلك أكيد القبض اسمه كيف يكون القبض التناول؟ هذا هو الأصل ولا دفع ثمن فقط؟ طيب أحسن تجارة أكثر. طيب لو الشنطة اللي نزلت في علي إكسبرس في الصين ما جت حتى لنا أو في الأمازون في بريطانيا أشياء من إيطاليا، طبعا يعني القول المختار اللي قلنا يدخل في ذلك حتى غير ذلك أنه الأصل ما يبيعها إلا حتى يتأكد منها ويقبضها قبضا تاما حتى يراها ويطلع عليها وقبله بتناوله. طيب بالنسبة للقبض الأسهم ولازم الآن كثير من الناس التمويل يأخذون عن طريق أسهم، كيف حتى يحق لك تبيعها؟ أكثر طريقة عند الناس الآن في البنوك في التمويل أن يتملك أسهم من البنك يشتريها منها طيب بالآجل ثم يتملكها ثم يبيعها بالكاش عشان يستفيد من السيولة المالية. طيب كيف يكون؟ متى يجوز لي أن يبيع الأسهم واستفيد منها ماديا؟ أحسنت أن تدخل محفظتك الاستثمارية، إذا أخذ محفظتك خلاص أتملك تملك تام بقدر أبيعها، فلا يكفي أن يكتب أوراق في البنك أنه خاص. والحين بعض الموظفين البنوك يستعجل يقول خلاص ترى إذا قلناها في محفظتك ترى نقص قيمتها وكذا، يقول لي خلاص أنا بتحمل عشان أتأكد أنه فعلا قبضتها قبضا تاما. العقارات ذكرنا بنقل الصك باسم مالكها. طب أليس في عقارات ما لها صك؟ شو عبد الله في عقارات سنة مزارع القديمة الأحياء القديمة دور قديمة ما لها صكوك، كيف يكون نقل ملكيتها؟ هذا بالتخلية اللي كما ذكر المؤلف رحمه الله. خالي أصبح نصرة لا يخليها لك بمعنى تفضل يقسل لك مفتاح تفضل بحيث تتملك تتصرف فيها مثل أرض قصر مفتوح وشي منه بلا حائل يعني مش استفاضة التواتر قصدك ملكها بالعقد يعني انك خلاص عندك عقد يثبت ان هذه انتقلت اليك ثم هو تلقائي يعني مكنك منها انك تروح تشوفها وكذا. طيب قرار مجلس الفقه الاسلامي في موضوع القبض ذكروا ان القبض بصوره مسجده مرجعه الى العرف وقالوا قبض اما يكون حسي او معنوي، وهذا جيد التفريق بين قبض حسي وقبض حكمي. الحسي مثل قالوا مثل اخذ باليد الكيل النقل التحويل، وقد يكون قبض حكمي. ما أبرز صور القبض الحكمي ماذا؟ قالوا القيد المصرفي، هذا يحصل غالبا في ماذا؟ صح مثل القيد المصرفي مثل أن ترجع مثل محفظتك هذا قبض حكمي، كذلك التحويل المصرفي. الآن أليس مثل امرأة تشتري ذهبا طيب محل ذهب ثم تحول له هجاسة فتأتي رسالة وتأتيها رسالة تم تحويل مبلغ، هذا قيد مصرفي خاص. الآن لو كان عندي في حساب 3000 ريال ونقلتها إليه خلاص ما أقدر أتصرف فيها الآن، خلاص هذا قيد مصرفي قيد على هذا المبلغ ما أقدر أتصرف فيه، خلاص هذا يعتبر قبض، يعني خلاص قبضه وصار في ملك البائع الآن. كذلك الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب ومجرد تسلم الشيك يعتبر قبض. تنبيه الأخ جيد، يقول الآن منصة إحكام، تعرفون الآن التطورات أن منصة إحكام يعتبر قبض إذا دخلت في منصة جميلة. طيب ناخذ الإقالة، نفتح مجال للأسئلة. الإقالة مستحبة. طيب ما هي الإقالة أيها الإخوة؟ وهي فسخ العاقدين العقدة المالي بعد طلب أحدهما. لما ذكرنا سابقا الخيار، هذه إذا كان الإنسان عنده فرصة الخيار، خيار شرط أو خيار مجلس، أحيانا ممكن يصير ما في فرصة، انتهى خيار الشرط أو ما بين خيار الشرط، فهذا يصير كثير أحيانا، ندم تحسف كما يقال. طيب الشريعة ما وده تفتح باب كذلك الإنسان يستمر العقود غير منتظمة ونساء يتردد؟ لا، هذه يحصل في النساء مثلا كثيرا، تذهب ضحكتي على عمر. طيب فتشتري فستانا وحال عنده فرصة استبدال قد تكون ثلاث أيام، لكن ما تهيأ لها أن تذهب ثلاث أيام وما عنده مواصلات، فكم وكم ها؟ طيب فيذهب الإنسان بعد خمس أيام سبع أيام يقول لك صاحب المعرض أو المحل أو البايع انتهى الوقت، ماذا؟ والنظام واضح، وشوف الفاتورة مكتوبة وعندنا إعلان واضح. طيب انتهى تفاهم، وهذه الإقامة فتطلب تكفون، يعني ما نحتاج تستشيرين كذا ولا هذا الغرض، ولا أنت اشتريت سيارة ثم تحسفت وندمت وما استخدمت، ما في عيب، لكن سبحان الله ما طاب خاطرك، الناس يعلقون عليك لا بلونها ولا بشكلها صرتين أو لوحتها، طيب فطاب الخاطر منها أول ما طحت أو صار فيها صدمة ولا شيء تشامت فيها بتبقى. طيب وإن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، قال في الدابة وفي المرأة وفي الجار وفي الدار. فالإقالة مستحبة، هذا من جهة الحكم التكليفي، بحيث تذهب للبائع وتقول أنا أريد أقيل، أو حين تكون من مشتري ولا أحيان يعني يتحسف يندم البائع، قال بعتك السيارة وكنت ببحث عن السيارة وسمع سبحان موجد وأنا بيني وبين السيارة دي عشرة عمر، تكفى شراكة ترجع للسيارة. فالإقالة مستحبة، قد جاء الحديث من أقال مسلما أقال الله عترته يوم القيامة، حديث مختلف في صحته صحاب بن حبان الحاكم وغيره. قال الآن هي مسألة جيدة نفقها، وهي تكييف الفقه للإقالة من حيث هل هي بيع وترتب أحكام البيع أو فسخ. والفقهاء مثل الرجل رحمه الله بقواعده أو أصحاب الفروق الطرافي وكذلك الحنابلة لما أطلوا في المسألة قالوا لو قلنا فسخ يترتب عليه تقريبا 30 أثر، أنا حاولت أني أرتبها بجدول بس ما تيسر، يعني المعيار أو الأثر، ولو قلنا بيع لو قلنا فسخ، لكن خلنا نأخذها منكم. طبعا الحنابلة اعتمدوا أن يكون فسخا، فسخ كيف؟ يعني كانوا لا بيع بيننا، يعني ما اعتبر بيع جديد الآن وتفاوض فيه، يعني الآن مثلا أبو عصام طيب ذهبت واشتريت هذه السيارة من المعرض، وش السيارة؟ سفاري لا ترون ليش. طيب اشتريت السيارة هذه، لما اشتريتها كانت مثلا موديل 2020، اشتريتها واشتغلتها يوم ويومين سبحان الله ما ارتحت لها، رحت صاحب المعرض معلش انتهى التكفى ومدري ايش، قال خلاص علشان خاطر كذا خلاص حطها عندي في المعرض وان شاء الله بيجيها زبون خلاص وهذا الفلوس. فما نقول هذا بيع حيث يعني يتفاوض معك لا بكذا بكذا، هذا ستحول بيع، لا الإقالة إذا قلنا هي إقالة فسخ، يعني خلاص لا بيع بيننا، خلاص ترجع السيارة له هو يأخذ ويعطيك فلوس كاملة. طيب لماذا يا شيخنا فسخ وهي الرواية المعتمدة في المذهب؟ قال لنا عبارة عن رفع إزالة، رفع إزالة ويقال أقل عثرتك أي إزالها، وحديث قال أقل عثرته إن كانوا عثرة فذهبت العثرة فرجع إلى ما كنا عليه، فكانت فسخ للبيع لبيع. طيب اللي قالوا هذه الرواية في المذهب ذكرها في الإقناع وغيره والمقنع، طيب لو قلنا أنها بيع لماذا قالوا أنها بيع؟ المبيع عاد للبائع على الجهة التي خرج منها، فكان بيعا كالأول، يعني كأنه صار مثل ما دخلت عليك لك يا أبو عصام ببيع فلتنتقل إليه ببيع، وقال نقل في عوض. أنت الآن بتأخذ تعطيه السيارة وبيعطيك فلوس، إذن صار في عوض، فكان كالبيع كالأول. طب يلا خلنا نأخذ الآثار المترتبة لو قلنا فسخ. طب على هذا طب لا تلزم إلا برضا العاقدين، إن ما تجي تجبره أو هو يجبرك على ذلك هو الفسخ منه أو الرغبة منه، وتصح إذا رضي لاقدا وتعد فسخ البيع وليس بيع جديد. طيب على هذا تجوز قبل قبض المبيع. لو افترض أبو عصام أنت ما قبضت، أو لو خل أبو عصام أبو عبد الرحمن أبو عبد الله عفوا طيب أبو عبد الرحمن طيب هذه قهوة مثلا، ترى فقهاء الحنابلة يقول لا تصح إلا بعد القبض يعني. فأنت اشتريتها مني دفعت فلوس وبعد يومين ثلاثة أيام قلت تدري لقيت سعر أفضل بهون، قلت خلاص خلاص تجوز، أنت ما قبضتها إلى تجوز قبل القبض البيع، ولو كانت بيعا ما تجوز ولا نحو مكيل، ولو نحو مكيل للمكيلات المعدد مقدرات نصح إلا بعد بيعها إلا بعد قبضها، وتجوز إلا بثمن الثمني إلا بمثل الثمني الأولي قدر ونوعا لأنها فسخ. فما جاء تفاوض معه على سعر أكثر أو قدرا أو جنسا أو صفة، فالعقد ارتفع رجع إلى ما كان عليه سابقا. فإذا كنت اشتريت مني 10 كيلوغرام بألف ريال خلاص رجع لك ألف كما هي، وتجوز بعد نداء الجمعة. سبق معنا أنه لا يصح للفقهاء الحنابلة ويحرم بيع بعد نداء الجمعة يقول لازم يضر البيع، لكن هذا ليس ولا يلزم إعادة كيد أو وزن. كيف؟ طيب يا شيخ عبد الله لما يعني احتجت مني هذا أعطيتك الكمية طيب واحتجت مني أزينها والوزن كان بفلوس طيب كان 100 ريال، فما يحتاج طيب ترجع لي 100 ريال طيب، فنقول خلاص لا يلزم إعادة كيد أو وزن، وتصح من مضارب أو شريك، وتصح من باب وتصح من بين العاقدين إن أنا بايع مشتري أو أنت بعصام صار معه، وحتى مضارب يعني أعطى شخصا وضارب بفلوسه ثم ندم إقالة، أو شريك يعني كذلك شريك طيب دخل معه شراكة ثم قال لا ترى تدري أنا هونت، وهذا من باب أولى يعني مضارب والشراكة قائمة على أن عقد جواز، ويأخذ صلح وبيع يعني هي الأصل إقالة وفسخ، لكن تصح بلفظ صالحتك أو بعتك. قال ومعاطاة أي تصح بالفعل باب أولى، خلاص رجع لك السيارة أو خذ نزل عندي الكمية ومع السلامة، ولا يحنث فيها أو لا يحنث فيها من حلف لا يبيع. الطريقة احنا فقه دائما يلغزون بالبيع، ها فيقول لو حلف رجل والله لا أبيع اليوم ثم حصل إقالة فنقول لا يحنث، ولا خيار فيها أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس، ما تجي بعد كل شوي يلزم منها الدورة كل شوي هون، جيت أنت قلت خلاص نزل عندك كمية وخلاص بحولك فلوس ثم جيت لا تدري لا هونت، لا خلاص ما يثبت فيها خيار مجلس ولا خيار الشرط ونحو حتى تستقر العقود، ولا شفعة فيها لو كان الأرض مشتركة فلا شفعة فيها لأنها ليست بيع، إنما شفعة في البيع فيما لبيع. قال ما الفواصح ما اعترف مثمن، هذه حالات لا تصح فيها الإقالة وهي ما اعترف مثمن. كيف مثمن؟ لو تلفت الكمية وعصام أخذت السيارة صار لحادث ثم قلت تدري أنت شأمت فيها فرجعها، وش ترجع؟ أو موت عاقد فلا يأتي الورثة فيطالبون بمثل ذلك ولا بزيادة ثمن، لأن قلنا هي إقالة فتكون برضا المتعاقدين صلى الله عليه وسلم. أو نقصه لو نقصت الكمية، لأن قد لا قد يكون لي مضرة فلا بد أن تكون الإقالة على نفس المقدار السابق أو غير جنسه. يعني كيف تقول يا شيخ عبد الله أنا سأسلم قهوة أخرى ما بالإقالة ما تجي، وما تردي مبيع تقايلاه على بائع. كيف لو قلت صلت علي يا شيخ عبد الله قلت تدري الكمية القهوة 10 كيلوات ما ناسبتني، قلت خلاص تم رجح. ثمنة الرد لو كان في تكلفة تسلم مع مرسول 100 ريال تكلفة علي أنا، قد يقول واحد منكم ليش ما تكون مشتري، يقول أنا اللي وافقت، ما دام توافقت أتحمل أني استرجع الكمية استرجع المبيع علي أنا كبائع، طيب. وهذا يفرق بينه وبين العيب، الفسخ العيب. لو فسخ العيب، وهذا ذكر البوهيت الكشاف، الفسخ العيب تلزمه مؤنة الرد، تلزمك أنت مؤنة الرد. الفسخ بالعيب قهر على البائع بخلاف الإقالة فبتراضي، ويبقى المبيع بعد الإقالة في يدك أنت يا شيخ عبد الله أمانة كوديعة. فلو حصل تلف بغير تعدك لا تضمن بسبب ذلك. طيب إذا كان في تساؤلات أو نقاش أو إضافة نسمع ونستفيد منكم يا شيخنا الكرام. أحسنت قصدك، لو هذه بناء على الفسخ، لكن لو كانت بيعا فكل المسائل السابقة سنغيرها. فنقول هل تجوز قبل القبض؟ لا، ما تجوز قبل القبض إذا كانت المكيلات مقدرة. طيب تجوز بثمن بمثل الثمن أو أكثر أو أقل؟ نقول نعم، لأنه خاص بيع ثاني، خاص هذه صفقة جديدة، عقد جديد. تجوز بعد نداء الجمعة؟ نقول ما تجوز، لأن البيع ما يجوز. طيب هل يلزم إعادة كيل وزن؟ نعم، لأن عقد جديد. طيب تصحيح مضارب وشريك؟ شيخ بس جوازه بعد نداء الجمعة حتى لو كان فصل، ما دام تعلمني العلم. لا، هم أخذوا بظاهر النص، هم الحنابلة ترى في شيء من ظاهرية النص، يعني في مسألة قالوا وذروا بيع خاص نتلم، حتى قالوا إجارة صح إجارة، طيب هي نفس المعنى. طيب عقد النكاح صح طيب كذلك. إذا كان فيه أسئلة ونقاشات تفضل نادي. الإقالة لابد نعتبرها شيء، فالإقالة هو أقرب ما يكون فسخ، لذلك اتبعوا عليه أحكام الفسخ. فسخ يعني من إرجاع الأمر كأنه لا بيع، يعني هذا معنى الفسخ. مثل فسخ النكاح، يعني فسخ النكاح قبل المهر، قبل لو فسخ القاضي أي عيب خاص يكون الفسخ كأنه لا نكاح بينه. نعم. نعم. أي شيء خلاه عن الأمر صحيح، هذا رأي الحنابلة. وهذا ترى كما قلت الفتوى اللي استقرت على البنوك ونحو ذلك على مثل ذلك، ليس على الرأي اللي كان يفتي به مشايخ ابن باز وعثيمين، ولأكثر فتاوى تطلع مثل فتاوى السلام سؤال جواب غيرها المنع من هذا. وطبعا كما قلت التحوط والورع مثل هذا، نعرف ما لم يضمن. ومن كتب اللي كنت أقرأها مفيدة في مثل ذلك الشيخ الدكتور مساعد الحقيقي، أخو الوزير ومالي دكتور أستاذ دكتور مهدي العالي، وكان زملاء من الدراسة. فرسالة الدكتورة مطبوعة لبحث ما لم يضمن، دراسة تأصيلية تطبيقية، وطبقها على حتى المسائل المعاصرة، وذكر مثل هذه القضايا. وفعلا كما قلت اللي يتعامل مع قضايا التجارة الإلكترونية وقضايا البنوك وغيرها يجد أن المسألة أرفق بالناس، انه اهم شيء يتملك تملك تام بحيث يستطيع ان يعني ان يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم. تبقى مثل اشكاليه التجاره الالكترونيه، انه هل تعتبر بيع صفه؟ فنقول نقيسها الحنابلة ببيع صفه، يعني شوف الفرق بين بيع معين وانت رايته واطلعت عليه قد وضعت يعني تاكدت، وكما قلت ما السياره جلت قلت صار مر، هذه نقول يعني مقتضى حاجة الناس تيسير بذلك. لكن تبقى يعني التجارة الإلكترونية هل نعتبرها بيع صفة في موصوف؟ فحتى حنابل يشددون فيها، ممكن لا تبيع حتى تتأكد منها وحيثيتها وعددها ونوعها حتى لا تدخل في ضمانات أساس الضمانات. تحتاج نظر وتأمل. يعني ما يقال أن البيع بصفة وأي صفة معين إذا تلبي إذا كان بسبب تجيب مثل تجيب بدلة صحيح. إيه أقصد أنا ليش شددوا فيه ما يعني عقد معين سهل يعني لكن ما بيع بسبب يعني هذا ما يستلمه أنا ممكن أنا أبي تبغى تبدأ لأن بيع سهل ما يمشي تقول أن لا جوزنات معينة جوز بيع سهل. لا أحسنت، يعني التساؤل جيد، وهو نزل كما يقال في البال موجود السؤال هذا، وأنه لماذا تشدد الفقهاء رحمه الله في البيع بالصفة أو رؤية متقدمة ولو كان غير مكيل وموزون مثل السيارات والأجهزة؟ يعني هم ذكروا العلة أنه قال تعلق به حق توفية، فأشبه المبيع بكيل أنه في حق توفية، فالحديث لا يبيع حتى يستوفيه، ما تستوفيه إلا برؤيته والنظر فيه. لكن تبقى يعني أنه ما يسمى فرقتم بين المتماثلات أو فرقتم بين ما هو أولى أن تشددوا فيه، فالمفترض أنه تسهلوا في الصفات لأنك قد تبدلوا بغيره. قلت لك هي بعض دقائق التعاملات والمعاملات هي مع التطور الصناعي والتقني، فلنقول هو يعني وذاك كثير من شيخنا البحث والمسائل قالوا مثل من ثلاثي حماد مثل لأنه يعني يناقش كثير في هذه المسألة، يقول الآن تطورت وسائل التقنية وسائل يعني استلام والتسليم وكذلك حتى معرفة الأشياء عن طريق الصور وعن طريق المواقع وكذلك أن كثير من الأمور تضبط وتحسن فيها النزاع، لكن ترى الشريعة تتحوط. لماذا؟ لأنه يحصل بسبب ذلك أحيانا تلف في الطريق، يحصل بذلك أحيانا تسجد منها، وهذا يحصل خصوصا مع مثل بعض المواقع الإلكترونية أصلا هي موقع أصلا هو أشبه موقع وسيط أو هو يشتري البضاعة من الطرف ثم يخزنها لك ثم يوصلها لك، فإذا جت البضاعة يبدأ يتخلى من مسؤوليته، يقول لا تلفت في المستودع الآخر، تلفت كذا، لا احنا، فأحيانا تضطر إلى كذا. فتخيل أنك أنت أصلا بعتها، لو كانت بينك وبينهم أنت بتفاهم معهم على الأقل، لكن لو دخل طرف ثالث مسألة، يعني أنت وسيط تاجر إلكتروني، أنت وسيط عملك تجارة إلكترونية وتبيع ما يسمى مجزأ، يعني تبيع مثلا شواحن جوالات طيب أو شاحن جوالات طيب للمحلات الفردية أو لعموم الناس، وأنت وسيط، فأنت لو بعت الشيء قبل قبضه قبل أن تقبضه وتأكد منه، يعني هذا وجه الإشكال، أنه قد يستلم شخص البضاعة وأنت ما تأكدت منها، ثم يجيك تعامل معك، أنت تحتاج أنك تتعامل مع الطرف تقول لا أنت ترك بعت ووصلت للزبون في تلف أو في عيب أو في مشكلة وما يشتغل شيء من ذلك. فهل لو ضبطت الآن أنه خاص الضمان على كذا وخاص المسؤولية تكون على البائع الأول أو المنتج الأول، خاص تضبط مسادي، فنقول هي نرجع إلى أن باب المعاملات هو باب معقول المعنى، والشريعة إنما تمنع من شيء إذا كان يؤدي المفاسد ويؤدي غرر، فإذا ضبط عدم غرر وقل الغرر طيب وضبطت مسألة الضمانات وخفف فيها لحاجة الناس والتيسير، وكل ما حرم سد الذريعة والمفاسد يباح للمصلحة الراجحة وحاجة الناس لكن بضبطه، هذه من الأشياء التي جيدا أن تتأمل تنظر فيها. اللهم مساكم خير، صلى الله وسلم على محمد. ولعل الثلاث أسابيع القادمة توقف لأجل الإجازة اختبارات الطلاب الجامعة متوسطة عليا، ونعود بعد الإجازة إن شاء الله خير وفرصة تجديد أنشطة نشاط بعد كشتات والأمطار إن شاء الله خير.